وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ ولا تدع مع الله إلها آخر

الحكم وإليه ترجع. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى والضحى Thank you. والليل ما ودعك ربك وما قلى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى اعتبرها زنة وخليك ودن الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم

إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب والله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله ومن شر حاسد إذا حسد إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام وأصحابه الأعلام أن الله عز وجل يجعل ثواب ما قرأ ونور ما تلي هدية واصلة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام ونجعل الله عز وجل نورا يتكاثر على الراحل الكريم في قبره يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. فيا ايها القارئ به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك علينا ملابس انوار من التاج والحلى وما ظنكم بالنجل عند جزائه اولئك له اهل الله والصفوه لنا وللاحسان والبر والصبر والتقى اولاهم جاء به القران مفصلا. هكذا اخوتنا اخوه الهند والاسلام ختمت على خير ليلتنا بهذه التلاوة القرآن المبارك التي تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وتقيم ببهنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. ذكرنا لكم على أحدث مجمرات الصوت الحديثة ودار الضمن أنيس التكاني المقيم بالنخاس مركز الزقازيق الهندسة الكهربائية الكبرى إدارة الحاج الشحات شلبي وأولاده عن دور بمتشنا مركز أجا أما مخازن الفراشة الذهبية الحديثة الكبرى إدارة الحاج حبي حلاوة عن مسلم بدقدوس. أيها السادة إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.